جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: الإمام العادل والمؤذن للمسجد أيهما أفضل درجة عند الله؟ الإمام العادل لا شك أن أجره عظيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الأئمة حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة. وهذا أيضا هو من جنس ما نحن بصدده، فإن الأئمة حسناتهم ليست كحسنات الناس لأنها منتشرة ومؤثرة، وسيئاتهم أيضا منتشرة ومؤثرة. فبعض الناس ينظر إلى مثلا سيئات الأئمة يقول: كيف يتحمل هؤلاء هذه الآثام، وينسى الحسنات التي لهم. فكما لهم سيئات منتشرة لهم حسنات منتشرة. ولهذا تجد أن الإمام كما قال شيخ الإسلام حسناتهم عظيمة سيئاتهم عظيمة، لكن الإمام العادل له أجر عظيم عند الله ونفعه متعدي. ولهذا هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما المؤذن له أجر عظيم، وأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ولهم في ذلك أجر عظيم. والإمامة والأذان في الصلاة أفضل من الإمامة في الصلاة. وأما الإمام الأعظم فأجره أعظم من إمام الصلاة وأعظم من إمام من المؤذن. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة تزوج منها أكثر من واحد، أو تزوج منها رجلان وماتا عندها، فبعض الناس صار يتشائم أو صار يقول أن هذه المرأة تكون سببا في موت الرجال، فهل هذه العقيدة من التشاؤم المذموم؟ هذا باطل، هذه الأعمار بيد الله عز وجل. فأزواج هذه المرأة آجالهم مقدرة عند الله، فلا يدل هذا على هذه المرأة. وهذا مثل ما حصل لعاتكة الصحابية أن تزوجها يعني أربعة وكذا من الرجال كلهم ماتوا، وكلهم يعني مات يعني شهيدا، وهذا فضل، الشهادة فضل. لكن على كل حال يعني هذه الأمور التي تحصل، وقد يتزوج هذه المرأة أكثر من رجل وكلهم يموت، فهذا لا يدل على أن هذا القدر معلق بهذه المرأة، بحيث أنه لو تزوج غيرها فهذا الأمر لا أثر له في قصر العمر أو طوله الزواج بامرأة دون أخرى، وإنما هي أجال مقدرة. لكن قدر الله عز وجل لأزواج هذه المرأة أن يموتوا، وأنه من يتزوجها يتزوجها ويكون أجله أن يموت وهو زوج لها، لا أن هذه المرأة بمجرد أن يتزوجها الرجل يعني يقصر من عمره ويموت، ولو تزوج غيرها لطال عمره، لأن هذه الأمور لا أثر لها. وأما يعني ما جاء في بعض النصوص من أن يعني صلة الرحم والإحسان قد يزيد في العمر، فهذا يكون من عمل الإنسان في نفسه، ولكن لم يأتي أن غيره مؤثر في عمره، بحيث لو تزوج هذه طال عمره، ولو تزوج هذه قصر عمره، ولو أنه فعل كذا يعني أو تزوج بفلانة هذا لا أثر له. وأما أعماله الصالحة فجاء في النصوص أن الله عز وجل ينسأ له، وهذا قيل أنه في صحف الملائكة. وأما اللوح المحفوظ الذي قدرت فيه الآجال فإنه لا يؤخر ولا يقدم فيه شيء. قل السائل: وهل لمثل هذه المرأة علاقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث منها المرأة؟ هذا لا يدل على أن المرأة يعني يتشاؤم بها، كما ذكر المحققون من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم. وبعض العلماء قال إن كان الشؤم هذا يحكي يعني ما هو حال الناس، حال الناس أنهم يتشاؤمون بالمرأة وما جاء في الحديث. وقال ابن القيم المقصود بالشؤم هنا ليس المقصود الشؤم المذموم، ولكن قد تكون المرأة غير صالحة وتكون شؤما على زوجها بمعصيتها. وكذلك كما يقال هذا ابن مشؤوم إذا كان عاقا، لا يعني بذلك أنه يتشاؤم منه، لكن لا يزال المستقيم والمرأة المستقيمة على طاعة الله لها لهذه الاستقامة أثر في من يرتبط بها. وقد يكون لا شك أن الرجل يبتلى ببعض ما يقدر عليه لارتباطه بمرأة يعني عاصية لله فيبتلى بها، وقد يصيبه البلاء لكونه قد تزوج بها وغض الطرف عن أخطائها ولم ينصحها فقد يبتلى، وكذلك هي قد تتضرر وينزل بها من العقوبة ما ينزل لارتباطها من غير مناصحة ومن غير توجيه بفاسق، فهذا من سعي الإنسان في نفسه. وأما أن يكون لمجرد الارتباط يعني بمرأة أو لرجل هذا مؤثر فيما ينزل به فهذا لا أثر له في ما يقدر عليه لا في العمر ولا في غيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يرث الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا من الأب من الرضاعة أو من أمهم من الرضاعة؟ لا، هذا نبه عليه العلماء، يعني أن الميراث لا علاقة له بالرضاعة، وإنما التحريم يعني التحريم في الزواج وفي المحرمية، وأما الميراث فإنه لا علاقة له بالرضاعة فلا يتوارث الناس في باب الرضاعة. نعم. قل: سأل رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت بعده وولدت بنتا، فهل تحرم هذه البنت عليه؟ أعيد السؤال. رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت بعده وولدت بنتا، فهل تحرم هذه البنت عليه؟ على الزوج الأول الذي طلقها. هل تحرم على الزوج الأول الذي طلقها وهذه البنت من الزوج الثاني؟ يحتاج تأمل هذا. أسأل الله عليكم. يقول السائل: كيف نحل الإشكال الذي حصل في مسألة إرضاع الكبير التي اختلف فيها وورد فيها أثر عن عائشة رضي الله عنها في الخادم الذي يدخل على النساء، فهل هذا يتعارض مع حديث الدرس؟ لا يتعارض، هذا ذكر العلماء أن هذه من الأمور التي ورد بها نص خاص وأنه لا يطرد هذا، والعمل على ما دلت عليه النصوص من أن الرضاعة المؤثرة هي فيما دون الحولين. نعم. قول السائل: هل يشترط تحريم أم الزوجة بالدخول أو بمجرد العقد؟ أم الزوجة إذا دخل الربيبة هي التي تحرم بمجرد الدخول، وربائبكم اللاتي في حجوركم دون غيرها، فالربيبة هي التي تحرم بالدخول في أمها، كما قال الله تعالى: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأما أمها فلا تحرم إلا إنما تحرم بالعقد، بمجرد العقد تحرم الأم. نعم. قل السائل: هل يقال إن السيئات يذهبن الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات؟ لا شك أن الحسنات لها أثر في السيئات من جهة المحو، والسيئات لها أثر في إحباط بعض الحسنات من جهة الأثر. بالنسبة للسؤال الأول، هذه البنت لهذه المرأة هي ربيبة له، ولهذا لا يجوز له أن يتزوج من هذه البنت لأنها ربيبة لزوجته، فالربيبة محرمة. نعم. قل: شخص حج متمتعا ولم يجد الهدي فصام في أيام التشريق، إلا أنه صام يومين فقط، ثم صام في مكة يوما واحدا في اليوم 15 من ذي الحجة، فماذا على هذا الشخص؟ وهل يقال إن حجه صحيح؟ إذا لم يتمكن من الصيام في أيام الحج فله أن يصوم بعد ذلك، لأن الصيام في الحج هو الأصل، فإذا لم يتمكن من ذلك صام بعد الحج سواء كان في مكة أو بعد رجوعه. نعم. قل السائل: ما نوع الحرمة بالنسبة لأم الزوجة وبنت الزوجة؟ هل هي أبدية أم مؤقتة؟ بل أبدية، ابنة الزوجة والربيبة يعني لا يجوز له أن يتزوج بها، وأما المؤقت فهو الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فإذا ماتت المرأة أو طلقت جاز له أن يتزوج بأختها، كما تزوج عثمان رضي الله عنه يعني رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم من غير جمع بينهما، لما توفيت الأولى تزوج الثانية. نعم. لسائل: رجل متزوج وتسكن معه ابنة خالة زوجته وقد بلغت، وأمر زوجته بأن ترضعها ففعلت، فهل هذه الرضاعة تحرمها أم هي بنت خالة زوجته؟ إذا أرضعتها فهي بنت لهذه المرأة إذا كان الرضاع في حولين ورضعت 5 رضعات فهذا الرضاع محرم، وتكون هذه البنت هي بنت له في الرضاعة إذا رضعت من زوجته. نعم. والسائل: أريد منكم نصيحة للآباء الذين تساهلوا في تربية أولادهم ونصحهم، فإننا نرى بعض الأطفال يلعبون في المسجد النبوي أو الحرام أو المسجد الحرام وكأنهم في الملاهي، ثم تجد الآباء لا ينهرونهم بل يحضرون لهم الألعاب كما نرى في الساحة ساحة الحرم. والله هذا لا ينبغي، فإن هذا المسجد ما بني للعب، وبعض الناس فعلا يعني يأتي بالأبناء يقول حتى يلعبون وهو يعلم أنهم أتوا للعب، وبعضهم يقول أنه يأتي بالأبناء ليلعبوا في الساحة، فهذا لا يجوز، وخاص إذا كان هذا يصحبه قصد أن يأتي بهم من البيت يقول نصلي والأبناء يلعبون في الساحة، هذا لا يجوز. المسجد ما بني للعب، وهؤلاء الأطفال الذين يلعبون في الساحات أو حتى داخل البناء فإن هذا من الاعتداء على المسجد. اللعب له مكان مخصص، وأما أن يأتي أن يلعبوا في هذه الأماكن سواء في الساحة أو داخل البناء فإن هذا من الاعتداء على المسجد وعلى حقوق المصلين، وهؤلاء يشوشون يعني على المصلين، ويحصل بسبب ذلك يعني فوضى في هذه المساجد، ثم يتجرأ الناس كلما رأى بعضهم يعني غيره يفعل فعل، إلى أن تصبح المساجد يعني مرتعا للعب وللفوضى من هؤلاء. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم وقوف الأطفال الصغار الذين لا يعقلون